السلام عليكم ورحمة الله. من محاضرة الليل نقدم لكم الدرس 37 من كتاب الواضح المبين للعلامة عبد القادر محمد بن محمد سالم، شرح وتفصيل فضيلة الفقيه أحمد الليني. اليوم يوم الأربعاء الموافق لأربعة شهر 7 2018. كنا ترجمت فصل لما يتعلق بالملائكة عليهم السلام. توقفنا عند قول الناظم رحمه الله: لا يمرضون بل يسبحونه على الدوام ويقدسونه، ليسوا بذكران ولا إناذي، ولا تظن أنهم خناذي، ولا ذو أكل ولا شراب، بل صفوة المصور الوهابي. وأمر الله كراما يكتبون على العباد كل ما هم يفعلون، وقابض الأرواح عزرائيل وهو الذي أتى به التنزيل. يعني توقفوا عند البيت إن شاء الله تعالى. غفر الله لي ولكم ولشيخنا ولجميع المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. الله عظم قدر جاه محمد وأنا له فضلا عليه عظيما. في محكم التنزيل قال لخلقه: صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. لين تابع إن شاء الله يا أستاذ الشيباني مع النص اللي قدمته. عبد القادر قال: لا يمرضون بل يسبحونه على الدوام ويقدسونه. كنا في مباحث الملائكة رضوان الله عليهم. قال الشيخ: لا يمرضون، معناها عن الملائكة عنهم ما يصابوا بالمرض، بل يسبحونه على الدوام ويقدسونه، لأن طعامهم التسبيح وشرابهم التقديس، فلا ينامون ولا يغفلون ولا يحل بهم التعب. قال الله جل وعلا: لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ليسوا بذكران ولا إناثي، ولا تظن أنهم خناذي. معناها عن ملائكة أنهم عباد مكرمون، ليسوا بذكران، ما هم رجال ولا هم عليات ولا هم اللي خناذي. جمع خنثى، معناها عنهم ليسوا بذكور ولا إناث ولا خناث. قال: من وصف الأملاك بالخنوثة فهو كافر كذا الأنوثة، وفسق الواصف بالتذكير فانظره إن أردت في البيشور. ولا ذوي أكل ولا شراب، بل صفوة المصور الوهاب. معناها عنهم رضوان الله عليهم لهم الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، وفي الحديث قلنا عن طعامهم التسبيح وشرابهم التقديس، ولا يبولون ملي ولا يتعوطون، وليس لهم شهوة في نكاح. وقال في الجوائر الحسان: ويجب الكف عن ماهيتهم، لأنها ليست معلومة لنا ولا نطيق إدراكها، بل نعتقد أنهم أجسام متحجزة ولا نعلم كيفيتها. زين، إذن: ولا ذوي أكل ولا شراب، بل صفوة المصور الوهابي. أناهما هما صفوة المصور الوهابي، أناهما المختارون، لأن الله تعالى اصطفاهم، لأن لا الأنبياء يجوا وعقب ذلك يجوا ملائكة. فصفوة المصور الوهاب. وأمر الله كراما يكتبون على العباد كل ما هم يفعلون. أنهى عن من الملائكة؟ الحفظة، لأن الله جل وعلا أمر ملائكته بالكتابة على عباده. يقول الشيخ عبد القادر في كتابه لينقال سلم القاصد العقيدة الكبرى، يقول فيها: ومما يجب الإيمان به أن على العباد مؤمنهم وكافرهم إنسهم وجنهم حفظة يكتبون أعمالهم من وقت البلوغ إلى وقت الموت، ولا يفارقونه إلا في حالتين: عند قضاء الحاجة وحين يهدي الرجل إلى أهله. معناها الحفظة هذا ما يفارقوا الناس. قال جل وعلا: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الحفظ قال أحمد المقالي في الإضاءة: وإن للعبد كراما حفظه لكل ما أخفاه أو ما لفظه. وقال عقبك: ويجعل الله لهم علامة على الضمير نسأل السلامة، وقيل لا يكتب ما في القلب حاج، وهم عايدين يشهدون على العبد يوم القيامة. والله جل وعلا لا يحتاج إلى أن يستظهر بهم عن فعل العباد يغير الكتاب وتوف لإقامة الحجة على الناس. قال أحمد المقري: وليس يحتاج إلى استظهاري بهم، تعالى عالم الأسرار. حق هما قلنا عنهم الإنسان ما يفارقوه إلا في حالتين: عند قضاء الحاجة وحين يهدى الرجل إلى أهله. هذا موقف عند وقابض أرواح عزرائيل إلى حلقة أخرى. السلام عليكم.